دمعتي يا دمعتي يا مونساني في وحدتي يا دمعتي يا دمعتي يا مونساني في وحدتي أعز الناس فاتوني كل الناس باعوني أعز الناس فاتوني كل الناس باعوني وكمان بيحسدوني كمان بيحسدوني على ضحكتي يا دمعتي يا دمعتي كمان بيحس